السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، من أصدق الحديث كتاب الله تعالى، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد إخوة الكرام، على موعد مع كتاب الأربعين النووية، واليوم الحديث الثاني عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. رواه البخاري ومسلم. هناك مسلم في روايته لم يقل إلا بحق الإسلام، يعني رواية البخاري التي فيها بحق الإسلام، إلا بحق الإسلام، وأما عند مسلم لم يقل إلا بحق الإسلام. و ايضا البخاري اخرج الحديث من روايه لابي هريره رضي الله عنه وارضاه، من حديث ابي هريره، وفي زياده: ويؤمن بي وما جئت به. يعني في زياده في روايه ابو هريره. وايضا يعني اخرجه بعد ذلك البخاري من روايه ايضا من حديث انس، واخرجه مسلم من حديث جابر رضي الله عنه وارضاه. فهذا الحديث الذي فيه عصمه، يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم عصمه دم المسلم، ومتى تكون هذه العصمة ومتى ترتفع. فبدأ أولا بقوله أنه قال: أمرت أن أقاتل الناس. وقال هنا أمرت، من الذي قال؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت. إذا من الآمر؟ الله عز وجل سبحانه وتعالى، لأن لا فوق النبي صلى الله عليه وسلم إلا الله عز وجل، والذي أمره لا آمر فوق النبي صلى الله عليه وسلم إلا الله عز وجل. طيب، هذه تزولنا المسألة. لو قال غير النبي صلى الله عليه وسلم أمرت، الصحابي يقول أمرت أو أمرنا أو نهيت أو نهينا، طب يكون من الآمر ومن الناهي هنا؟ الصحيح عند أهل السنة أو علمائنا أن الآمر والناهي هنا هو النبي صلى الله عليه وسلم. جمهور أهل العلم قالوا أن هذا الحديث مرفوع حكما، يعني لما يقول الصحابي أمرت أو أمرنا أو نهيت أو نهينا بالمجهول هكذا، فيقصر به أنه هو النبي صلى الله عليه وسلم. طب لو قاله بعد عصر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لو قالوا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم من السنة كذا أو أمرنا كذا، فهذا يدل أنه لا يريد إلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، أو لا يريد إلا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. والبعض يفصل، قال إذا قال الصحابي أمرنا أو من السنة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، هناك احتمال أن يكون الآمر هو من؟ الخليفة، سواء كان أبو بكر أو عمر أو عثمان أو علي، أو لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتدوا بالذين من بعد، أو لأن الإمام له حق الأمر كما بينا في الحديث السابع، طاعة ولي الأمر ولو أن يأمر. فبعضهم يقول إذا قال للصحابي أمرنا أو من السنة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، هناك احتمال أن يكون الآمر غير النبي صلى الله عليه وسلم، الوالي السلطان الخليفة. فهنا لا نرفع حكم، هذا فيه نظر، لأن الأوامر الشرعية لا تكون من السلاطين ولا من الأمراء، تكون من الكتاب لا غير، من النبي صلى الله عليه وسلم، من الله، تتلقى عن الله وعن الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا الاحتمال وإن كان قاله البعض فجعل هناك احتمال، فما دام هناك احتمال لا نقول بأنه أمرنا أو نهينا أو من السنة لو قيلت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أنها ترفع إلى النبي حكما، لأن في احتمال أن يكون الأمر والنهي غير النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الجمهور يقولون غير ذلك، يقولون له حكم الرفع، انه لا يتصور من الصحابه ان يقول امرنا او نهينا او من السنه الا انه يقصد به النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هو المعروف. لكن اما ان قالها تصريحا مش المجهول، يعني قال امرني ربي كما قال صلى الله عليه وسلم، او نهاني ربي كما قال صلى الله عليه وسلم، او امرنا النبي صلى الله عليه وسلم، او نهانا النبي صلى الله عليه وسلم، او غير ذلك، فهنا او امرني صلى الله عليه وسلم كما قلت، هذه لا اشكال فيها، لان فيها التصريح بمن هو الامر والنهي. لكن امرنا او نهينا، قال ايضا كما قلت داود الظاهر وبعض المتكلمين، لا نحمل على الامر المقتضي الوجوب، حتى يصرح لنا الصحابي بلفظ أنه أمر أمره النبي صلى الله عليه وسلم أو نهاه النبي صلى الله عليه وسلم. ليش؟ قالوا لأنه ليس بقى مسألة الأمر والنهي، لا، قال قد يكون أمرنا أو نهينا من فهم الصحابي للنص، يعني هو النص الذي سيأمك كأنه فهم منه أن هذا أمر أو فهم أنه نهي، وقد لا يحتمل الأمر ولا النهي. فقالوا إذن لابد يصرح لنا الذي أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أو نهانا النبي صلى الله عليه وسلم. أما قد تكون أمرنا هذه ليست حتى من أمر غير النبي صلى الله عليه وسلم، لا، يقصدون على ما نسب لداود الظاهري كأن الصحابي فهم ذلك، فلو فهم فقد يكون الفهم خطأ، فلا نعتبر أن هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم للوجوب أو نهي على التحريم حتى ينقل لنا اللفظ النبوي. لأنه قال إذا الصحابي قد يسمع لفظا يظنه أمرا فيعبر عنه بالأمر، أو يسمعه نهيا يظنه أو لفظ آخر يظنه نهيا فيعبر عنه بالنهي، وتكون الحقيقة ليست كذلك. فكأن هذا كلام في فهم الصحابي بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الكلام فيه نظر، لأن أفهم الناس بكلام النبي صلى الله عليه وسلم هم الصحابة، هم الذين عرفوا أحواله وسيرته ومنهجه وعرفوا مداخل والمخارج والأهداف والمقاصد الشريعة، وهم أعلم بلغة العرب أيضا، فلا يتصور، وهم عرب أقحاح يفهمون الكلام، فلا يتصور بأن الصحابي يظن به أن هكذا أن يقول أمرنا أو نهينا والمسألة تكون اجتهادا منهم، لا، هذه لابد أن يكون هذه من النبي صلى الله عليه وسلم. وهم أفضل، وهم يعني إن كان لم يكن نحن سنعتمد فهم الصحابة فمن نعتمد؟ فإذا هذا الخلاف فيه نظر ولا يقوى على النهوض، وكان قول جمهور أهل العلم بأن قول الصحابي أمرنا أو نهينا هو لا حكم مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال أمرت أن أقاتل الناس، وهنا في فرق بين أقاتل أو أقتل، وكثير من الذين يروجون للسيف، الإسلام انتشر بالسيف وكغير ذلك والقتل والدماء، ما يفهمون. النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل، في فرق بين القتال أو القتل والمقاتلة. فالمقاتلة المقصود من المقاتلة أنك أمامك يزعن لك، يستسلم لك، يستجيب لما تطلبه منه. وأما القتل الإبادة، المقصود منه الإبادة، فلو قلت أمرت أن أقتل يبقى ستبيد الناس، أما أقاتل يعني أنا أنابذهم، أشتبك معهم حتى ينصاعوا لما نأمرهم به. ما هو الذي أمرهم به؟ شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يلزم منها بعد ذلك من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. يبقى أن هذه قال أمرت أن أقاتل الناس، وقال الناس أي كل الناس جميعا، يبقى هنا دخل فيه إيش؟ المؤمن والكافر. سنبين للمؤمن ليش في الزكاة والصلاة، في الزكاة والصلاة، في الزكاة والصلاة وغير ذلك من شعائر، لكن المؤمن قد دخل في الإسلام، لكن المقاتلة هنا ستكون للكافر أصالة حتى يسلم ثم يأتي بالشرائع. وقد تكون للمؤمن إذا امتنع أو امتنع الطائفة كما سنبين عن تنفيذ شريعة من الشرائع، امتنعوا عن الصلاة، امتنعوا عن الأذان، امتنعوا عن الزكاة، عن الصوم، فهنا قد هناك مقاتلة حتى يزعنوا ويرجعوا إلى الحق مرة أخرى. يبقى هنا بين النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يقاتل، قاتل الناس، دخل المؤمن والكافر كما قلنا. الأصل أن الكافر سيقاتل حتى يدخل في دين الله عز وجل. قال الله عز وجل قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله حتى ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. يبقى أمر الله عز وجل في كتابه أيضا القتال، والقتال ليس لكسب أرض ولا تحصيل أموال ولا رياسة ولا الملك، لا، القتال هو فقط لإدخالهم في الدين. من ما جاء رسول إلا لدعوة الناس إلى الدين، ما أنزل الله جل الرسل إلا لإدخاله في الدين. ثم لما انقطعت الرسالات وانقطع نزول الرسل تبقى الأحكام، ومنها أن أهل الإسلام مأمورون بأنهم ينشروا هذا الدين ويدعوا إليه. ما أنزل الله عز وجل للطائفة التي أسلمت فقط أو جاءت أبا عن جد، بل ما جاءنا الإسلام إلا بنشره بين الصحابة رضوان الله عليهم بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم، فانتشروا في البلاد قتالا جهادا أو دعوة فأدخلوا الناس في دين الله. وهذا الذي أمرنا به، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق، هذا هو دينه، من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ما تفرق بين قتال المشركين الذين ليسوا كتابيين وقتال أهل الكتاب؟ فالمشرك ليس له إما أن ينصاع إذا قتل يكون مسلما أو يقتل، يعني يقتل أو سيكون بقى من أهل السبي أو غير ذلك يعني. أما أهل الكتاب فإنهم تخير، إما يدخلوا الإسلام أو يظلوا على دينهم الكتابي ولكن يدفعون الجزية، أو أنهم يقاتلون إذا رفضوا الإسلام ورفضوا الجزية يقاتلون على ذلك. وهذا الترتيب، بل أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقاتل أحد حتى يبلغه أولا، لذلك كان ينتظر يسمع أذانا في المكان، إذا سمع أذان وأهل الإسلام يسمع يرسل لهم من يدعوهم ويبين لهم، فإن أبوا قاتلهم إن كانوا من أهل الشرك، فإن كانوا من الكتاب بين لهم أنه ممكن يظلوا على دينهم ولكن البلاد تفتح لأهل الإسلام لهم العلو، فالإسلام يعلى ولا يعلى، يعلو ولا يعلى عليه، فيكون الحكم لأهل الإسلام وهم يظلون في بيوتهم وصوامعهم وأماكنهم وأعمالهم لكن يدفعون الجزية، إن أبوا فيكون القتال. لهذا الترتيب، هذا إذا القتال يكون بعد البيان وبعد الإعذار أولا وبعد الإعلان. وهذا يعني ما يمكن ما ورد إلى استثناء عن يسأل أنه قاتل بدون يعني أذان أو بيان أو إعذار، ولكن قد لا أسباب كثيرة يعني ليس محلها الآن، لكن نقول الأصل بذلك بأنه يعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم، ينذرهم، يبين لهم، فإن أبوا فإن انتقعوا الجزية كانوا من أهل الكتاب، أو يقاتلوا حتى يظهر دين الله عز وجل وينتشر الإسلام. إنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا، هذه الغاية، حتى يشهدوا أي المقصود هنا إيش؟ الشهادة، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هم شهدوا كف عن القتال حتى يأتوا بالشرائع كما سيأتي يقيموا الصلاة والزكاة، فإن قد يعود القتال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال حتى يشهدوا لا إله إلا الله أن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة والزكاة، فكأن الغاية مركبة بأن المقاتلة لم تتوقف عن الشهادتين فقط، بل لابد يأتوا بالشرائع، لكن أولا يقاتلوا حتى يدخلوا في الإسلام ويشهدوا بأن الله منهم بتوحيد لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، ثم أضاف عليه السلام إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. هنا اختلف أهل العلم، يعني هل الآن الكف عن القتال لا يكون إلا بعد إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة؟ الإجماع عن أهل العلم قالوا لا يشترط أنت بتسلمهم أنت تدخلوا بالإسلام، يعني قد تكون الصلاة بعد 4-5 ساعات والزكاة لا شروط، فإذا أنت ستكف عن القتال إن دخلوا في الإسلام، وتنظر إن أتوا بإقامة الصلاة وأتوا الزكاة اكتمل الكف عن القتال، لكن إن امتنعوا عن إقامة الصلاة أو امتنعوا عن الزكاة، هنا كان امتناعا طائفة امتنعت عن تأدية المال أو إقامة الصلاة أو حتى أي شعيرة كما قال علماؤنا امتنعوا عن الأذان أو غير ذلك، هنا لكن هنا الحديث إيه؟ ترجع للقتال. إذا الكف عن القتال يكون بعد الشهادتين، وأيضا النظر أقاموا الصلاة وأتوا الزكاة فتكف عن القتال بعد ذلك، يعني بعض العلماء قالوا على ظاهرها لا نكف عن القتال حتى تجتمع الثلاثة الشهادة والصلاة والزكاة، وقالوا كأن حتى يشهدوا حتى للغاية، والغاية هنا موقوفة على إيش؟ على شروط ثلاثة، الشهادتين وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، فإذا انتفى الشرط انتفى المشروط، فإذا انتفى فعل الصلاة والزكاة انتفى كف القتال. وصار التقدير في الحديث إن صلوا وزكوا، طبعا إن شهدوا وصلوا وزكوا كف عن القتال ويشهد لهم بذلك، ويشهد لذلك قوله تعالى إيش؟ فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، يبقى الآية موافقة للحديث أو الحديث موافق للآية، ومنها في نفس التوبة فإن تابوا وأقاموا صلاة الزكاة فإخوانكم في الدين، مفهوم المخالفة إن لم يشهدوا ويقيموا صلاة الزكاة فليسوا بإخوان لكم في الدين فكأنك تقاتلون. لكن طبعا أهل العلم قالوا ليست المسألة يعني بالانتظار، لأن كان ممكن يتأخر وقت الصلاة كما قلنا والزكاة لها شروط، لكن هي المسألة كلها إن امتنعوا بعد الشهادتين عن إقامة هذه الشعائر فلك أن تقاتلهم حتى يقوموا هذه الشعائر أو هذه الواجبات التي طبعا، وحتى لبعضهم قال إنها لا تقتصر عن الصلاة والزكاة فقط بل إنها امتنعت أي طائفة، وهذا الذي سيبين لنا لأن المؤمن قد يدخل أمرت أن أقاتل الناس، فأن المؤمن أيضا كما حدث مع قتال أبو بكر لمنيع الزكاة على الراجح أنهم لم يرتدوا الذين منعوا، إنه لم يكونوا جحودا، هم قالوا لن نعطيها لأن النبي صلى الله عليه وسلم كنا نعطيها له، وقال الله تعالى خذ من أولهم صدقة طاهرة وزكيهم بها وقد مات الذي يأخذ مننا فلا نعطيه، فقاتلهم أبو بكر ليس على الراجح على ردتهم بل قاتلهم لامتناعهم عن أداء الزكاة كما قلنا، لأن أبو بكر حصلت الإشكالية بين عمر وأبو بكر والصحابة، فقال أبو بكر والله لو منعوني عناقا وفي رواية عقالا كانوا يعقلون أسلم قتلتهم عليه، وكأنه يعني الحديث هذا دليل لأبو بكر في المسألة لأن النبي قال أمرت أن أقاتله، فإذا إن لم يزكوا فلك أن تقاتله. فهذا إن كانوا مسلمين نعم. عمر لما استشكل قال أتقاتل من شهد؟ قال سأقاتلن من فرق بين الزكاة والصلاة أو صلاة الزكاة، لأن كثير من الآيات القرآن في إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، فإن فرق فقال. فثم قال عمر فعلمت أن الله قد شرح صدر أبو بكر، وذلك من شرح صدره. الحديث هذا يبين أن هذا الأصل في القتال، لأنه لما قتله أبو بكر رضي الله عنه لعله بعض الذين قالوا لم يكن اطلع على هذا الحديث، أو لم يكن وقتها مستحضرا له، أو بعضهم قالوا بأنه كأنه لا، هذا هو الذي استند إليه في قول أبو بكر الفرق بينهم. المهم أن الشاهد أن الحديث فيه دلالة على أن من امتنع عن أداء الواجبات وكان الطائفة تمتنع فلك أن تقاتلها، خاصة الصلاة والزكاة، وخاصة اللي جاء في هذا الحديث. في أيضا أن الحديث هذا نص في المسألة كما قلت، ولكنه كأنه خفى عن عمر وخفى عن الصحابة، ويمكن يكون خفى عن أبو بكر أيضا، لأن أبو بكر ما ذكر هذا الحديث في استدلاله، لكن قال من فرق بين الصلاة والزكاة قتلته، لأن الآيات تبين ذلك. وفي دلالة ممكن الأدلة تخفى عن الكريم، يعني لا يعني تخفى عليه لا يعلم. وقد حدثت مع عمر، وعمر الملهم الذي وافقه القرآن في أكثر من موضع، لما قال صلى الله كان هناك ملهما لكان عمر، ولو كان هناك نبي بعد لكان عمر رضي الله عنه. ومع ذلك غاب عن عمر كثير من الأحاديث، وبعض الأحاديث كان إنه كان يوما يرعى، وكان يوما له صاحب يقوم هو بالرعي عنه وينزل. فهناك بعض الأحاديث علمها جهلا، لم يعلم ميراث الجد كما أن موكل بيعلم ميراث الجد، وقام صحابيه فبين له، لم يعلم بحديث الطاعون، فذلك استشار الصحابة حتى قام عبد الرحمن بن عوف فذكر له الحديث. بعد ذلك إنك إذا كنتم بقوم من كان بقوم من بيها طاعون فلا أخذ منها ولا أدخل منها، في معنى الحديث. بل غاب عنه حديث الاستئذان لما جاء أبو موسى الأشعري رضي الله عنه واستأذن له عند عمر، فاستأذن ثلاثة فلم يجيب عمر فصرف، فأتى به قال لماذا ذهبت؟ قال حديث أسلم كذا كذا كذا، قال أتي بصاحب لك يشهد معك وإذا ضربتك. فأتى لصفوان ابن أمية وكان أصغرهم ليشهد معه، فغاب عنه. المهم أنه غاب عنه بعض السنة. هذا ليش؟ لنرد على الذين حقيقة يعني يتقيدون، أو يعني نقول إيش، يردون السنة لقول عالمهم أو شيخ، يقول ألم يعلم الشيخ هذا الحديث، ألم يفهم هذا الحديث، يقول غاب عن كثير من أهل العلم أو غاب عن الصحابة بعض الحديث اللي سلم، لماذا لا يغيب عن شيخ أو لماذا؟ فالمهم أنك وجدت الحديث وهو صحيح، فعليك العمل به، العمل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وكتاب الله عز وجل، لا العمل بقول من قال من أهل العلم، ولو كان هذا القول يخالف الكتاب والسنة. فنقول قول النبي صلى الله عليه وسلم أن المقصود من قوله أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، كأن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة أداء لحقوق التوحيد بلا إله الله. يعني من شهد الشهادتين فعليه أن يؤدي حقوقه. ما هي الحقوق؟ إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وباقي الواجبات. لذلك بينا بأن الطائفة التي امتنعت لها القتال. طب الفرد، فرد امتنع عن إقامة الصلاة، طبعا الخلاف مشهور، أو كان لم يأخذ خلافا حقيقة عند الصحابة، كانوا لا يرون شيء تركه من الأعمال كفرا إلا إقامة الصلاة. ثم حدث الخلاف بين المذاهب، لذلك فالإمام أحمد درى كفر ترك الصلاة كسلا، لأن طبعا عمدا كسلا جحودا هذا اتفاق، إن من جحد وجوب الصلاة لكن من تركها كسلا. الإمام أحمد درى بالكفر لحديث صلى الله عليه وسلم، العهد الذي بينهما الصلاة من تركها فالكفر، أو الشيء أو العهد الذي بينهما بين المرء وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة، أيضا هذه الأدلة وغيرها من الأدلة حتى لا نستفيد. المسألة لها باب آخر قد بينها يمكن في بعض الأحاديث السابقة، وقول الجمهور والشافعية وذلك بأن من ترك الصلاة كسلا فهو كسل. لكن انتبهوا، هم اختلفوا في الكفر لكن اتفقوا، لأن كثير من الناس ما يعلم بقى الحكم هذا، هو اللي كان مصطف في الكتب يعني ليس لخفي، اتفقوا جميعا على قتله إن امتنع، بس اختلفوا متى يقتل. والأحناف لهم كلام في الحدث للمرأة وليس للرجل، لكن اتفقوا على القتل. طب ولكن اختلف قتل كفرا أم قتل حدا؟ طبعا من قال بردته فيقتل كفر، يعني ردة أن يكون مرتد، ومن قال بأنه من الفسق فقالوا يقتل إذا امتنع. لكن طبعا في الأول سيأتي لي ولي الأمر يبين له، يحبسه ويقول له صلي عدة أيام، إن امتنع قالوا قتل حدا، يعني الستار أولا، وطبعا أو من مش هكفر. طبعا الذين قالوا بالكفر في خلاف الاستتابة غير الاستتابة، لكن هو عندهم لا يستتاب ويقتل ردة، لكن الذين قالوا بالفسق قالوا يقتل حدا. فإذا اجتمعوا على القتل أنه يقتل. يبقى حكمه هنا أنه يقتل، لكن الفارق يقتل ردة أو لا يقتل مرتدا أو لا يقتل على سبيل الحد. ثم اختلفوا بعد ذلك في أيضا منع الزكاة، هل يقتل أم لا يقتل أيضا. بعض أهل العلم قالوا يقتل، والبعض قالوا لا يقتل، والذين قالوا لا يقتل لعله أقرب للصواب، لأن الإنسان قال إن أخذوها شطر مال وعزم بعزمات يوم القيامة تعزيرا له كأنه، فقالوا لا يقتل. والبعض قال طيب سائر الأحكام الصوم والحج الصحيح أنه لا يقتل عليه، الصلاة هي التي فيها اتفاق على القتل مع الخلاف في الحكم. طيب طيب، قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. هذه أولا نبين إن فعل ذلك، طب مفهوم المخالفة إن لم يفعل، لأنه غير معصوم المال ولا الدم، هذا في من الكافر أولا، الكافر لأن الأول يشهد لا إله إلا الله، إذن الكافر مباح المال ومباح الدم، وهو الكافر من الحربي، إن عندنا كافر ذمي من أهل الذمة يعني في بلاد المسلمين ويجلس بين المسلمين على دينه ويدفع الجزية، وفي كافر معاهد بينه وبين المسلمين عهد، وفي مستأمن أدخلناه بتأشيرة حاليا وأمناه، فإذا المعاهد والمستأمن والذمي هذا معصوم المال ومعصوم الدم، مهم جدا حتى ماله لا يستباح أصالة أيضا. أما الحربي الذي هو ليس بمعصوم المال، ليس بذمي ولا مستأمن ولا معاهد، فهذا لا يحرم ماله ولا يحرم دمه، هذا مستباح، يجوز لك أن تعتدي عليه فتقتله وتأخذ أمانه، بس هذا من في حرب الحربي، إلا أن يكون قد دخل وقد أمنه الولي الأمر لأمر ما، فأنت لابد تحترم وتقف عند هذا التأمين ولا أصبح معصوما. إن خرج بعد ذلك عن وقت الأمان أو المكان وهو حربي، فلك أن يستباح الدم بعد الدم والمال. والمسألة كلها هو الاستباحة لحق الله عز وجل، لأن المشرك والكافر لم يشهد بشهادتين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، فهنا أصبح غير معصوم الدم، بل أصبح مباح الدم فيقتل ويؤخذ ماله. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن فعلوا ذلك عصموا دماء مني دماءهم وأموالهم، إلا بحق الإسلام، يعني ما إلا بحق الإسلام، الأول هم عصموا بالدخول في شهادتين طيب وأتوا صلاة الزكاة، إلا بحق الإسلام يعني إن أتى بأمر الإسلام فيه حكمه أنه يقتل فيقتل، القاتل يقتل، قصاص الزاني الثيب يرجم وهكذا، يبقى هذا إيش الارتد والعياذ بالله سيقتل، هذا معنى إلا بحق الإسلام، يعني ما جاء في الإسلام من التشريع من إباحة الدم أو إباحة المال. يبقى هنا إذا شهدوا شهادتين وأقاموا صلاة الزكاة حرموا إخواننا في الدين، حرموا أموالهم ودمائهم إلا بحق الإسلام، يعني بما أباحه الإسلام في الشرع من التعدي على هذا المال أو التعدي على الدم. قلنا السيد قال مثلا لا يحل دم غير مسلم إلا من ثلاث، النفس بالنفس القصاص، والثيب الزاني الثيب الزاني، والتالك لدين مفارق للجماعة المرتد، فأصبح لنا هذا حق الإسلام، إذا ارتد يقتل، إذا زنى تيما يرجم، إذا قتل يقتل، إلا أن يعفي أولياء الدم، هذا هو المقصود. إذا أصبح عندنا كفر الردة وعليه الأحكام، لكن في كفر النفاق هذا لا نعلمه، هذا الذي يحكم عليه والله عز وجل، لنا الظاهر بالشهادتين وصلاة الصلاة والسلام، وأما الباطن لا نستطيع أن نصل إليه، فلا نستطيع أن نقول فيه شيء. طيب فوائد الحديث، أعظم فائدة وفيه تبين عقيدة أهل السنة والجماعة كيف يدخل المرء الإسلام ردا عن المبتدعة، أن الدخول في الإسلام يكون بالشهادتين فقط. قال أنا أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا به وما جئت به، أو بأن أنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، دلالة على أن الدخول في الإسلام لا يكون إلا بالشهادتين تصديقا، قولا وتصديقا، وليس كما قال بعض المبتدعة وقال الأشاعرة أولا أول واجب على المكلف النظر ينظر ويتفكر. هذا باطل. أين ذلك من الحديث؟ لا تجدوا دليل، وأنه أصل من أصولهم أن أول واجب على المكلف النظر، بل قالوا إن لم ينظر هذا كافر وإن نطق عنده. يعني صحيح إن أول ما يطلب به المرء حتى يدخل الإسلام هو النطق بالشهادتين مع التصديق بذلك، وهذا في رد على المتكلمين جميعا أن أؤمنهم الأشاعرة وغير ذلك الذين قالوا بأنه يجب أن يتعلم الأول أو يكون عنده النظر، بل بعضهم قال في كبيرهم في هذا الزمان وكلام ما يمكن أن يقبل، وينظر إلى كلام باطل يقول إيش في مسألة كيف يدخل، كان الكلام على هل الكفار لا يدخلون الجنة أو ما أو هم في النار، فإن نقول هم في النار، فقال إن بلغته الرسالة يعني لا يدخل النار، هو يتكلم عن أهل الكفر، قال إن لم تبلغه الرسالة، انتبهوا، إن لم تبلغه الرسالة أو بلغته مشوهة ليس صحيح، وهذا نحن معه. ثم زاد على عقيدته الأشعرية وهو إمام عندهم، قال وإن لم يكن مستطيع النظر أو ليس عنده قدرة على النظر، بل نظر وليس بل يمكن عنده قدرة وليس عنده وقت، انتبهوا، وليس عنده وقت للنظر، فهذا من أهل الفقه. يا سلام، أين دليل في شيء في أن الواجب على المكلف أن ينظر، ينظر أولا ينظر في الملكوت وينظر في آيات الله عز وجل ويتفكر ثم بعد ذلك يقول؟ ده قال إيش لو كان مستطيع النظر، يعني عنده الآلة أن ينظر لكنه ليس عنده وقت للنظر ثم مات، فهو من أهل الفضل مع الرسالة أو الأمر. قلنا لا، هذا كلام باطل. الذي عند أهل السنة والجماعة نعم أن ترسله الرسالة كان في مجاهل أفريقيا أو في أوروبا أو في مكان لم يسمع عن الإسلام شيئا، أو جاء الإسلام محرفا ليس صحيحا، جاء واحد قدياني ولا واحد بهائي ولا واحد من أئمة الاستعشرية ولا غير ذلك ولم يعلمه الإسلام، فهو ما يتعلم، فهو من أهل الفترة يبحث عند ربه ويسأله. لكن أن تضيف إليه هذه العقيدة الفاسدة البطيلة بأنه يجب عليه النظر، بل تقول بأنه استطاع النظر ولكنه لم ينظر لأنه ليس عنده وقت، وقال بالنص كده ليس عنده وقت، يا سلام هننتظر إحنا لك أنت يكون عندك وقت عشان تسلم، ومات فهو من أهل الفترة. هذا كلام باطل يبين الحديث بأن الأمر الذي أمره الله عز وجل أن يقاتل عليه هو الشهادتين فقط، ولم يذكر لنا أبدا قط في مسألة أول واجب على العبد أن ينظر أولا قبل أن يدخل في شهادتين. لكن طبعا الشهادة مع التصديق فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم يؤمر أيضا كما هو يأمر الأمة، يؤمر من قبل الله عز وجل، وفيه بيان على بشرية النبي صلى الله عليه وسلم، فيه وجوب المقاتلة، وجوب المقاتلة أنه قال أمرت، والأمر أصل فيه الوجوب، فيه وجوب المقاتلة حتى يدخل الناس في الإسلام ويقيم صلاة الزكاة. فقد يأتي أحد ويقول يعني طب ما ممكن يكون الأمر للاستحباب، مش الأمر أصله، ممكن يكون الوجوب. قلنا لهم كيف يكون الاستحباب وفيه قتل نفسه وإباحة الدم؟ الأصل أن إباحة الدم الإنسان عموما محرمة، أنك تستبيح دمه، فلما جاء الأمر باستباحة الدم يبقى المسألة مش على الاستحباب، لأن فيها استباحة محرم، الدم محرم على أحد أن يقتل أحد، فلما جاء الأمر بالمقاتلة فدل على أن استباحة الشيء المحرم لا يكون إلا لإقامة واجب، لا يكون على سبيل الاستحباب. طيب أما مسألة الجهاد فنقول الجهاد فرض، الأصل فيه فرض كفاية، وقد يكون فرض عين، فرض عين إذا جاهم الكفار بلاد المسلمين فوجب عليهم أن يدفعوا، أما فرض كفاية وهو الدعوة. ليش هو مش لأنه هو مش فرض عين على الناس جميعا؟ لأن لا يقدر الناس بمعنى الجهاد. قال الله عز وجل وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ونزول قوله ترجع لعلهم يهتدون التوبة، سورة التوبة إلى آخر الآية. فإذا قال الله عز وجل نفر من كل فرقة، فلولا نفر من كل فرقة طائفة، فإذا الجهاد الطلب فرض كفاية. أما العين وهو مداهمة الكفار لدار المسلمين فيجب كما قال علماؤنا على الرجال والنساء والشيوخ والأطفال أن يدفعوا ذلك. الأصل في الشهادتين الظاهر لأن الشهادة تكون بالظاهر، فالكف عنه إذا قال الشهادتين، وقد بيناها من قبل فيما فعل خالد بن الوليد وأسامة بن زيد وعلى تعريف بن سلم لهم على أن الأصل هنا الظاهر العمل بالظاهر، حتى لو قالها كذبا قالها من قلبي لا نعلم الأصل بالعام وعن نبيه رباه والله يتولى السراج. من قال بالمقاتلة لا تتوقف الكف فيها إلا عن اجتمع الثلاثة الشهادتين والدخول يعني كف الإسلام والقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. وبيان بعضهم بعض العلم قال إن العلم إن السبب أو الشروط مركبة فلا تنتفي المقاتلة حتى تحقق الثلاث شروط. وهذا من المقصود على الراجح فيها بأن المقصود إن بعد الشهادتين إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة إذا امتنعوا عن ذلك فيلاو لولي الأمر أن يقاتلهم على ذلك. في طم بيان أهمية وعظم الصلاة قد اختصرنا يا سيدنا. بعضهم قالوا ذكر الصلاة والزكاة لأن قبل فرض الصيام والحج. وبعض قال لأهميتهم ولا شك بأن الصلاة عماد الدين وأن الصحابة قلنا أنهم اختلفوا في تكفير تاركها ولكنها يعني على كان على القول بأن مسألة عدم القدرة على إثبات أن الحديث التاريخي قبل فرض الصوم والحج. فنقول ذكر الصلاة والزكاة لعظم فرائضها أنها قلنت معا في القرآن أكثر من مرة. في مسألة أصولية أن يطلق القول على الفعل والفعل على القول. يعني يقال على القول فعل ويقال على الفعل يطلق أيضا. يعني يطلق على الفعل قول أيضا. طب يطلق على الفعل هنا إطلاق الفعل على القول فين؟ لأنه قال إذا فعل قمت أن قتل الناس حتى يشهدوا والشهادة بإيش؟ باللسان قول. فإن هم فعلوا فسمى الله عليه وسلم ذلك فعلا. يبقى يطلق الفعل على القول. يعني إن كان قولا صحا تقول هو فعل اللسان حركة اللسان هذه هي فعل. فإذا يصح إطلاق الفعل على القول. طيب مع أن دخل في الحديث إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة يا أفعال لكن شهادة باللسان يا قول. فإنهم فعلوا فإذا يدخل إطلاق الفعل على القول والعكس أيضا. العكس إيش؟ يعني القول يطلق عليه فعلا أيضا كما جاء في حديث عمار في التيمم لأنه قال إيش أن النبي صلى الله عليه وسلم حين تيمم قال ثم قال بيديه هكذا وضرب بهما. وهذا إيش؟ ضرب هذا فعل لكن هو قال هذه مسألة أصولية. إذا يمكن أن نقول على الفعل قول وعلى القول فعل. مفهوم المخالفة ممكن نستفيد منه بهذا الحديث إن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى قال فإن حتى يشهدوا ويقيموا صلاة الزكاة فإن فعلوا ذلك عصموا. مفهوم المخالفة إن لم يفعلوا ذلك إيش؟ لم يعصم الدم ولا المال. فممكن يقول بها نستأنس بها نقول بمفهوم المخالفة كأنه أن المفهوم هنا المنطوق يقول إن فعلوا ذلك عصموا دماءهم وأموالهم فإن لم يفعلوا لم تعصم من دماء. إذا المفهوم المخالفة هنا يعمل به ولكن يبين قال إلا بحق الإسلام. هذه زيادة تبين أن قد يستباح الدم والمال في غير المسألة في غير الردة أو في غير أنا آسف في غير لغير الكافر. وهذا الذي قلت بأن لما قال أمرت أن أقاتل الناس فدخل معهم المؤمن إذا امتنع. ولكن حتى لو دخل بالشهادتين وإقامة الصلاة الزكاة قد يباح دمه بشرائع أخرى بأفعال أخرى في الإسلام. يعني لما قال إلا بحق الإسلام فيه دلالة على قد يستباح الدم والمال بشريعة الإسلام أو بفعل فعله المرء كما بينا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا عن ثلاث: السيد الزاني وقلنا القتل بالقتل قبلها والثالث دين الخارق للجماعة. ثم قال إيش وحسابهم على الله. يمكن هذه ما تذكرت الآن حسابهم على الله فترك أن حساب الخلق ليس على من ليس على أحد من البشر. أنت فقط عليك الدعوة. حتى النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمر بالقتال ثم قال في نهاية الحديث وحسابهم على الله. يبقى الحساب للخلق على الله عز وجل ليس على النبي صلى الله عليه وسلم. مع أنه هو المبلغ هو الرسول هو الرسول. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. أنت عليك البلاغ والرسالة وإنك لا تهدي إلى صراط المستقيم. أنت تهدي هنا البيان والإرشاد. أما التوفيق والسداد أنا من عند الله عز وجل فقط. وهذه سلوان قلت لمن العلماء للدعاء الذين يقومون بالبلاغ والدعوة والتعليم. أنت عليك التبليغ والدعوة عليك تعليم الناس بيان الحق لهم من الباطل بيان الأحكام الشرعية من استجاب فلك الأجر ومن لم يستجيب أيضا فلك الأجر على الدعوة، لك الأجر إن عمل بذلك أجور صدقة جارية، ولك الأجر إن لم يستجيب حتى لك قد بينت لهم. لكن أنت لست مأمور بهدى الناس، الله هدايا يعني من عند الله عز وجل. كذلك الحساب، لا تحاسبه. الرجل الذي مر على الرجل من بني إسرائيل وكان يعصي له كل مرة يأمره بالأكل كان ممكن، حتى في مرة قال له يعني أنكر عليه، قال لا قال اذهب ما أدري، قال لا توبة لك أو قال لا يغفر الله لك، نعم قال لا يغفر الله لك. الله عز وجل قال من الذي يتألى على الله فأتوني به، أو يعني لما جاءوا الله عز وجل فقال غفر لهذا أدخل الجنة وأدخل هذا النار. ليه؟ لأنه قال لا يغفر الله. من أنت حتى تقول ذلك؟ هذا أمر لله عز وجل ليس لبشر. أنت عليك النصر، لذلك بعض الناس يقعوا، بل يظن أن بعض العصاة أنت ما تدري. لعل الله كما قلنا في حديث سيأتي أم قلنا حديث الذي قد بيناه في الكتاب أيضا، مسألة الخواتيم، قد يعمل المرء بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينهم إلا ذراع فيصبح عليها الأجر فيكون من أهل النار، والعكس يعمل بعمل أهل النار حتى يكون بينهم إلا ذراع فيصبح عليها الأجر فيكون من أهل الجنة. فأنت لا تعلم بالخواتيم، قد يكون من أهل العصاة ويصبح والله عز وجل كما سيصبح المهدي في يوم وليلة. أليس الله إن مسح بين ذلك المهدي سيصبح، ولم يكن صالحا مهديا، لا ده سيصبح الله في يوم وليلة ثم يكون المهدي بعد ذلك. انظر، فما الذي يدري؟ لعل هذا الذي تراه من أهل العصاة يصبح. وكم من العلماء الذين انتشر أساميهم بعد ذلك كانوا لم يكونوا على أهل الاستقامة، والله عز وجل أراد لهم الاستقامة ثم أصبحوا من كبار العلماء بعد ذلك. فعلى الداعي أنه لا يمل ولا يكل، وليس له أن ينظر في حال الناس، بل يستمر على الدعوة ويترك مسألة الحساب والهداية لله عز وجل. قال سبحانه وتعالى لست عليهم بمسيطر إلا من تولى فيعذبه الله العذاب الأكبر، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. ليس عليك أنت، لذلك أنت عليك فقط الدعوة، ولا تحزن وإن لم تجد أحد. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن فيه فإن يوم القيامة سيأتي النبي ليس معه أحد، ويأتي النبي معه الواحد، معه الاثنين، ومعه القليل. فهل النبي هذا يلام؟ ما يلام، قد أدى ما عليه. نعم الناس الداعية والعالم يحب أن يستفيد الناس من علمه ويستفيد الناس من دعوته وأن يكون كثر، ولكن وإن تطع أكثر من في الأرض يقولون عن سبيل. سفيان الثوري جلس مجلس التحديث فكان أمامه ما أدري آلاف، ثلاث آلاف، فقيل له ثلاث آلاف يا سفيان يسمعون لك؟ قال لو خرج منهم ثلاثة فقط، يعني ثلاثة من ثلاث آلاف فقط لقد الأمة. وانظر ومن الذي وصل إلى يعني من أمن علمائنا، تعدوا مع أصابع الواحدة الذين كان لهم يعني القيادة في الأمة حتى في المئة السنة السابقة، وكان لهم السمع يعني السمع والاستجابة ولهم أثر، مع أن باقي العلماء كان لهم. لكن أقصد أقول بأن المسألة من ليست في الكثرة، لكن في أنا لكن المسألة أنك تؤدي ما عليك ولا تهتم كثير أم قليل. أنت عليك فقط البلاغ وعليك النصح، كما وكان لك سلوان في الأنبياء الذين يأتون يوم القيامة وليس معهم إلا القليل وليس معهم شيء. أيضا هذا آخر الكلام في هذا الحديث العظيم، حديث الثامن، انتهينا من الفوائد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.